يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أعمل شركة مضاربة في سيارات الليموزين يعمل عليها ويدفع لي في كل يوم 200 ريال؟ لا تحديد ما يجوز، لكن لك تدفع له السيارة وتقول أجرها وشغلها، وما يحصل فهو بيننا بالأرباع بالأنصاف بالأثلاث، قليل أو كثير. أما أنك تفرض عليه مبلغا معينا فهذا لا يجوز. نعم.